تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متخفيا. وهاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلا متخفيا مع عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه وهشام بن العاص رضي الله عنه، أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة بإسناد صحيح. وأما قصة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه علانية، وقوله من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده إلى آخره، فهي رواية ضعيفة لا تثبت، أخرجها ابن الأثير في أسد الغابة بإسناد ضعيف. لم يمض شهران على بيعة العقبة الثانية حتى لم يبق بمكة أحد من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأهله، أو عاجز عن الهجرة. تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبق أحد من أصحابه إلا وهاجر إلى المدينة، إلا رجل محبوس أو مريض أو ضعيف عن الخروج. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يستأذن بالهجرة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.